الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. نبتدي من الليلة دي في رواية الجزء الثاني من سيرة بني هلال. قدمنا 90 حلقة قبل كده، ونبدأ من الليلة دي نزعلكم 90 حلقة التانية، ونتمنى أن يتم هذا العمل على خير. منساش قبل ما نبدأ كل الخطابات اللي وصلتنا واللي أغرقت بيها الإذاعة، وأنا بقول إنه إذا كان لي ثروة حقيقية فجواباتكم دي جزء أساسي من هذه الثروة. كل ملحوظاتكم حول رواية السيرة، كل الأشياء اللي فاتت علينا، كل التحيات اللي انتوا حييتونا بيها سواء من القرى او من المصالح الحكومية او من مصانعكم، فيعني انا باسم الاستاذ فهمي عمر مدير اذاعة الشعب، وباسم الاخ احمد علام مخرج هذا البرنامج، وباسم عم جابر ابو حسين واخوه حسن، بأشكركم جدا، وبنتمنى ان احنا نستطرد في اذاعة السيرة الى ان نصل الى نهايتها بعون الله. وما تنزعجوش، ما ظنش يعني انه فيه اي حاجة هتقدر تعطلنا من ان احنا نكمل السيرة سوا ونتمم هذا العمل اللي أنا بعتبره أنه مشترك بيني وبينكم. كمان الإخوة اللي بعتولي قصائد هلالية، والإخوة الشعراء المحترفين اللي بعتولي جوابات وبيطلبوا المجابلة، أنا بتمنى أنه يسمح لنا الوقت أن أنا أستدعيهم بشكل أو بآخر، أو أروح لهم أماكنهم وألتقي بيهم وأشوف إيه اللي معاهم، وعلى الأقل لو ما سجلناش معاهم أهو نكسب الحوار اللي احنا حنقيمه معاه. وفي الواقع هو اتصالكم بي بالخطابات بغض النظر يعني إيه، عاوز أقول إنه السيرة دي علشان نرويها بشكل كويس محدش يتكسف مني، يعني اللي عنده ملحوظات حقيقية حتى لو متهيأله انها ممكن تضايقني ملهوش دعوة، لان انا في النهاية بشتغل عند هذه السيرة وعاوزها تطلع في اكمل وجه. كمان اذا لاحظتوا ان احنا بنسبق حوادث او بنغيب حوادث، فمن واجبكم انتوا انكم تنبهوا الى هذه الحوادث، وعلشان يعني برضو الواحد مهما كان العمل ضغط وبتفوت عليه حاجات كتير. طبعا احنا في 90 حلقة اللي فاتوا ابو زيد اتولد، واحنا عارفين المشكلة اللي تمت حوالين ميلاده، وخضرة الشريفة طردت وراحت قبائل الزحلان، وتربى ابو زيد الهلالي عند الملك فاضل ملك الزحلان، وشفناه ازاي حارب بني عقيل، وازاي حارب في الاخر ابوه رزق، وازاي عاد الى نجوع بني هلال. شفنا كمان مجموع الحروب اللي تمت خلال المدة اللي اقامها ابو زيد الهلالي في نجد، وحضرنا مقتل الملك سرحان ومقتل رزق ابن نايل أبو زيد الهلالي وقائد جيش العرب. وبالتالي لما نبص الخريطة الأبطال اللي قدامنا حنلاقيها تغيرت، حنلاقي حسن ابن سرحان دلوقتي هو سلطان بني هلال، أبو زيد الهلالي هو فارس بني هلال الكبير بعد غياب الملك سرحان وبعد غياب رزق ابن نايل. انتهت 90 حلقة الأول بزواج الملك حسن الهلالي من الأميرة شامة أو شمة بنت الملك عطاب ملك اليمن. وشفنا إزاي اصطحبوا في الرحلة دي دياب ابن غانم وفشل في تزويجه لها، ولكن أبو زيد استطاع أن يتمم هذا الأمر بنجاح وبتوفيق. كمان ختمنا 90 حلقة بزواج الأمير دياب ابن غانم الزغبي من خودة بنت الأمير زيد اللي كان أنقذها من الأسر وعاد بيها إلى بني هلال، حيث اصطحبوا أبو زيد الهلالي وحسن ابن سرحان ورجال قبائل بني هلال واتجهوا بيها إلى أبوها اللي أكبر هذا العمل واللي منحها أو أعطاها جبة للأمير دياب ابن غانم، وباركت القبائل هذا الزواج. وفي هذه 90 حلقة سوف نستمر في تقديم القصص المتفرقة لعالم بني هلال اللي بيشكل عندنا في النهاية الجيش العظيم اللي حيزحف على الغرب بعد كده، واللي حيدخل المعارك في تونس مع خليفة الزناتي والعلام زي ما احنا عارفين. لكن برضو ما ظنش ان احنا في 90 حلقة دول حنوصل حتى للريادة، لان عمكم جابر ابو حسين زي ما انتم عارفين راجل بتاع تفاصيل، راجل امين في الرواية وما يحبش يترك لا صغيرة ولا كبيرة. وزي ما قلت لكم ان الراجل ده عايش في قبائل بني هلال من حوالي 800 سنة، وطبعا في ناس استغربت وبعثت لي جوابات كيف يعني عم جابر سنه 800 سنة وازاي عاش في بني هلال. القضية مش كده، القضية ان هذا الرجل غايب عن العالم اللي هو عايش فيه وعايش في وسط التاريخ بتاع القبائل العربية ومخلص في الزوابان في الملحمة، وعشان كده حتى في كلامه العادي لما بيتكلم ما تسمعش منه غير كأنك عايش في خيام وكأنك عايش في نجد وكأنه الهلاليين لسه جايمين وقاعدين في الجزيرة العربية. ايه القصص اللي حنتعرض لها في هذه 90 حلقة؟ اول قصة، قصة مهمة جدا اللي هي قصة مقتل مجاجة. مجاجة ده أخو الملك حسن ابن سرحان واللي قتلوا دياب ابن غانم، والحادثة دي حيكون لها فيما بعد تأثير كبير على أمور القبائل العربية المتحالفة اللي احنا متفقين عليهم. زي ما احنا عارفين القبائل اللي احنا بنتعامل معها الآن هي هلال وجعفر ورياح وزغبة ودريد، فعارفين انه دياب ابن غانم ده الامير بتاع قبيلة زغبة ورياح، وعارفين ان ابو زيد الهلالي قائد وامير بني هلال وبني جعفر ومتحالف مع بني الزحلان. كمان غير قصة مقتل مجاجة حنتعرض لقصة يمكن برضو سمعتوا بيها او الناس القدام في سماعتنا عارفينها، اللي هي حكاية الغزالة وزيدان، زيدان والغزالة وزواج زيدان. طبعا احنا خلال كل هذه القصص بنزوج الابطال وبنتتبع تواريخهم علشان الملحمة مش بتنتهي بانتهاء زيدان ولا أبو زيد ولا دياب، إنما بتستمر مع أبناء الأبطال دي حتى النهاية. القصة الثالثة اللي احنا برضو هنحاول نقدمها، اللي هي قصة أبو زيد الهلالي والنعسة بنت زيد العجاج، زواج أبو زيد من النعسة. ودي قصة من أجمل قصص الحب في الأدب الشعبي، ومن أجمل القصص في الملحمة الهلالية أو السيرة الهلالية. فالناس اللي هتتربط معانا 90 ليلة هيتربطوا معانا في قصة مقتل مجاجة ابن سرحان، وقصة زيدان والغزالة، وقصة النعسة بنت زيد العجاج وزواجها من أبو زيد. وفي يعني كثير من الخطابات بيطاردنا، يعني عاوزنا على طول ندخل على خليفة الزناتي والعلام. وأنا بعتقد أن احنا في الفترة الأولى اللي قبل عم جابر، أيام ما كان الأخ سيد الضوء بيقول معانا، متهيألي احنا خلصنا الحرب مع الغرب، لكن كانت بطريقة مرتجلة وسريعة. إنما ومدام بدأنا بالشكل التفصيلي ده، فعلينا أن احنا ما نستعجلش. وزي ما قلنا في الأول، ربنا يدي عم جابر طولة العمر، ويدينا احنا القوة على اتمام العمل. ان شاء الله ياخد 5 سنين وإذاعة الشعب يعني تكفلت بهذا العمل، وبتعتبره مهمة قومية انها لابد تتم. نستعين بالله ونصلي على النبي ونبدأ القصة الأولى، اللي هي قصة مجاجة ابن الملك سرحان وسعودي ابن غانم أخو دياب ابن غانم. إيه الحكاية دي؟ الحكاية أن طبعا القبائل دي عايشة مع بعض، لكن كل واحد من قبيلة ما بينساش أنه هو من القبيلة الفلانية. يعني أنا حسن ابن سرحان، وده دياب ابن غانم، مش دي القضية. القضية ان انا من دريد او من هلال، وده من زغبة. وطبعا هلال ما بتنساش انها صاحبة فضل على زغبة، لان زغبة جات لهم قبائل مهلهلة فارة بتجري تعبانة مهزومة، وقالت انا في الحسب وفي العرض، فدخلت في حلف مع بني هلال. صحيح بعد كده ان زغبة كبرت وعلي شأنها، وغانم الاحمر ده اللي هو ابو دياب كان يعني يقاس برزق ابن نايل في البطولة وفي الشجاعة، ودياب ابن غانم لا يقل بطولة عن ابو زيد الهلالي زي ما احنا هنشوف بعد كده. لكن كان دايما في الاحلاف دي في شعرة بين القبائل، بحيث ان ممكن الشعرة دي تتقطع فالقبائل تقع في بعضها وتغرق، كأنهم لا حبايب ولا أحلاف، وإنما كأنهم أكبر أعداء. أخو دياب ابن غانم الصغير كان اسمه سعودي. سعودي ابن غانم ابن ماجد ابن سيار ابن حمير، قبائل حميرية. أخو حسن اللي اسمه مجاجة ده كان صغير، كان أصغر أولاد الملك سرحان، شقيق السلطان حسن. وكانوا الاثنين سعودي ومجاجة أصحاب أكتر ما القبائل أصحاب. يعني تجد خلافات بين قبيلة زغبة وقبيلة بني هلال، لكن دول في كل الأحوال كانوا حبايب بعض وملهمش دعوة باللي بيجر. مجاجة ابن سرحان وسعودي ابن غانم أصدقاء، ضرب المثل بصداقتهم في القبائل جميعا. في يوم قرروا انهم يطلعوا يصطادوا غزال، وكان صيد الغزال في الصحراء فرصة لأن الفارس فيهم أو الفتى يبين شجاعته ويبين خبرته بالصيد، حتى أنهم كانوا يستدلوا على بطولة الفارس من طريقة صيده ومن الصيد اللي بيرجع به، بحيث كانوا يعتمدوا عليه في الحرب أو لا يعتمدوا. ولذلك كان القبائل تاخد علم باللي طلعوا للصيد وبتنتظرهم تشوف ده جاب ايه وده جاب ايه. بيطلعوا مجاجة وسعودي ومعاهم عبيدهم علشان يصطادوا الغزال. سعودي ابن غانم ومجاجة ابن سرحان الاتنين احبة دواما، توفيق دايما من الرحمن وقلبهم الى بعض امن. كانوا دواما لبعض مأمنين، الصاحب بالروح يفدي صحابه. شهد جميع النجع انهم محبين نعم العيون الرغبة، عيون محبة والاتنين دايما حلوين في نظر بعض. نعم الهلالي وزغبة، محبة ظهرت على العمومي مع بعض في القلب رغبة وبيدعو للمحبة تدوم. شهدت الاربع قبيلات بعد دول ما فيش صحابي، ان غابوا دقيقة يشتاقوا للمقابلات احباب نعم الاحبابي. في يوم طلعوا هما الاثنين اوزن لي فكرك وباله، يا سامعين صلوا على الزين طالعين يصيدوا غزال. مع بعض للجنس طالعين محل اجتماع الحبايب، احوال مع بعض راضيين وربك حاضر ليس غايب. ما تعرفش ايه اللي حصل، جم مجاجة ابن الملك سرحان دخل معاه الشيطان، ما هو كل منه ياخد يومينه، كل واحد وله يومين ياخدهم، وده اللي هو مجاجة اخوه الملك سرحان يعني سلطان بني هلال ودريد ورياح وزغبة. فمجاجة دخل معاه الشيطان كل منه ياخد يومينه، التفت جنبه بالاعيان لقي سعودي ماشي في يمينه. لقي سعودي ابن غانم اخو دياب ماشي على يمينه، سعودي ماشي على اليمين، قم دخلت معاه الحكاية وقال له يا واطي انا مين لما انت خارج معايا؟ تعرفني انا مين في المقام؟ انا يلي واخد يوماني، لماذا لا تعمل لي احترام؟ تمشي ليه على يميني؟ ليه ما تتبعش شمال لي؟ عشان ايه ما تتبع يساري؟ ياك ناوي تفرتك شملي، ده انا البحر ما يطف ناري. وجرب وسكر بلا كيف وقال له يا عديم الربايه، ميل عليه جرد السيف، هي المحبه تخليك تقل ادبك معايا؟ عدمت الادب ليه يا زغبي؟ ده احنا عادتنا الرجاله بني هلال والقلب زغبي، ليه ما تتبعش الشماله؟ اثنى الامير يرد عليه، انما رد زوج ومعاني، قال له الامر اللي زعلان عليه لم اخذه ما تعودش تاني، دي غلطه ومش هتعود، سامحني يا ابن الدريدي ليام طويله وحتعود ان شاء الله وبالخير ربك يريدي. قال له سامحني يعني انا مقصدش، سامحني وابوس لك اياديك، احنا لقينا نفسنا في خلاها ولا حدش ملاقيني ولا ملاقيك، وما حدش حيمسك جده، امشي على يمينك امشي على شمالك، ده احنا في صحراء وما حدش شايفنا واحنا ناس اصحاب، لما ابقى ارجع النجع تاني اذا انا مشيت على يمينك ابقى خدها علي. قال له لكن واحنا في النجع يا ملك دواما انا بتبع شمالك، خضعت للنفس ومالك لم اخذه ودينا قلنا لك. قال له خلاص تاني اذا حصلت حوريك، والله اجم راسك واحرق جدودك وبهدل اهاليك، ان حصل التاني تعرف خلاصك. وطبعا دي كانت حادثة غريبة بين صديقين انه فجأة ابن الملك اكتشف انه ملك، واكتشف انه صاحبه ابن الزغابة ده من الزغابة، فما يصحش يمشي على يمينه. وحنشوف ايه اللي حيجرى بعد كده. وقول يا عم جابر. هذا ما كان من امر الامير دياب، والسعد صادفه وتعادل الطياب، وعاش في سرور وسعد بجملة الأحباب. وأما ما كان من أخيه الصغير، عنده أخ أصغر منه اسمه سعودي، سعودي ابن غانم ابن ماجد ابن سيار ابن حمير، كان أخو حسن الثاني أصغر منه اسمه مجاجة، مجاجة ابن سرحان أخو الملك حسن، أصغر أولاد الملك سرحان ولكن شقيق السلطان حسن. كانوا الاثنين سعودي ومجاجة، سعودي ابن غانم ومجاجة ابن سرحان، الاثنين احب دوما توفيق ديما من الرحمن، وقلبهم الى بعض امن، كانوا دواما لبعض مؤمنين، وبالروح يبدي صاحب، كانوا دواما لبعض مأمنين، والراحل بالروح يبدي صاحب. شهدت جميع النجعل لانهم محبين، نعم العلون الرغب، نعم الهلال وزغب، محبة ظهرت على العموم، مع بعض في القلب رغبة، يدعو للمحبة تدمي. شهدت الأربع قبيلات، بعد دول ما فيش صحابي، إن غابوا دقيقة يشتاقوا المقابلات. أحباب نعمة لأحبابي، في يوم طلعوا هما الاتنين، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. في يوم طلعوا هما الاتنين، أوزن لفكرك وبالا، يا سمعين صلوا على الزين، طلعين يصيدوا غزلة مع بعض للقنص طلعين، محلى اجتماع الحبايب، احوال مع بعض راضين، ربك حاضر ليس غير. مجاجة دخل معه الشيطان، ابن الملك مجاجة دخل معاه الشيطان، كل من ياخذ يومينه التفت جنبه بالأعيان، لقي سعودي ماشي على يمينه، يجي سعودي ماشي على يمين، دخل معاه الحكايه وقال له يا ابن الكلب انا مين. لما انت خارج معايا تعرفني مين، تعرفنا انا مين في المقام. انا اللي واخد يومني. لماذا ما تعمل وبالشكل ده بنبقى مسكنا اول الخيط بتاع حكاية مجاجة وسعودي، والحاضر يعلم الغايب ان احنا ابتدينا واننا حنستمر على مدى 90 ليلة نكمل اللي ابتديناه من المرة اللي فاتت في السيرة الهلالية. والى اللقاء. بعد المديح في المكمل